يا بني الإسلام هبوا للجهاد، قد طغى في الأرض تيار الفساد، حطموا الكفر وقولوا للأعاد إننا جئنا لإنقاذ العباد، إننا جئنا لإنقاذ العباد. يا بني الإسلام أنتم قادة النشر الجديد، أمل الأمات سيروا واصفعوا كل عنيد، وارفعوا الرايات يحدو خطوكم عزم جديد، وأعيدوا مجدنا الماضي بعزم من حديد. يا بني الإسلام هبوا، هيا نرقب الفجر الجديد، إننا نرقب حقا ذلك اليوم السعيد، يوم أن يشرق نور فنرى الأيام عيدا، يوم أن نرجع حقا مجدنا الماضي التريدا، يوم أن يشرق نور فنرى الأيام عيدا، يوم أن نرجع حقا مجدنا الماضي التريدا.